الإنسان اللي بيمد إيده أحيانا الناس بدهم يستغلوه بمد اليد ويريد بقى أن يعني يصف مع فلان ويراعي فلان في الكلام، وربما يكون ذلك على حساب الشريعة وليس هذا من صفة طالب العلم. ولا مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله. أحيانا فقير بيكون بدمشق، واحد غني، واحد فات على صلاة الجمعة نزل يتوضى طلع ملأ جاكيته أو جاكيته مسروق المصاري اللي فيه، غني تاجر، بعد ذلك ماذا يفعل؟ هل يعني يتسول في الطريق؟ ماذا يفعل؟ ألا يأخذ من الزكاة من أجل أن يصل إلى ماله؟ الآن فقير في دمشق وغني في حلب ويريد أن يصل، لا منحطه عادته يركب هذا بتاكسي، ما طالعه والله بهوب، لا معلش بدي طالعه بتاكسي. الإسلام يحب أن يبقى الإنسان عزيزا كريما، يعني دائما المستوى الذي يكون فيه على نفس المستوى دائما يعطينا، ألا يأخذ اليوم؟ والله واحد كهذا الإنسان ربما لو أخذ المال جدلا من الزكاة أول ما يصل إلى بلده سينفق أضعاف هذا المال من غير حساب، لأن الزكاة حملته من بلد إلى بلد أخرى. أو يحل الأجل عنده مصاري، لكن هالمصاري هذول ما بيأخذهم إلا براس السنة، عنده سند براس السنة بيأخذهم، طيب شي حلو، طيب وهلأ من هلأ لراس السنة شو بيسوي؟ بيجوع بيصوم بيموت بعدين، هل يأخذ من الزكاة؟ يأخذ. والثالث العامل على الزكاة. في عنا فرق بقى هلأ، مسألة العامل على الزكاة تحتاج إلى بحث طويل ونقف عندها اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. إذا ما أخذنا اليوم من الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونقف عند العاملين عليها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.